بمقصد قوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فجعل المال قرينا للنفس وقرينا للعرض في الحرمة وعدم جواز التعدي عليه، على الرغم من هذا الحكم ووضوحه وجلائه في الشريعة في أدلتها ونصوصها وقواعدها وأصولها، إلا أنه أيضا يجب على أصحاب الأموال والأملاك معرفة حق الله عز وجل في هذه الأموال لئلا ينسوا حق الله فيها، والنظر في المحتاجين في كافة طبقاتهم ومستوياتهم من الفقراء والمساكين والسائلين والمحرومين وذوي القربى وغيرهم، كل أولئك لهم حقوق في هذه الأموال يختلف تدرج طلبها ودرجات اللزوم والوجوب على حسب الحاجة وعلى حسب القدرة، على تفاصيل مبثوثة في كتب أهل العلم مأخوذة من أدلة الكتاب والسنة وقواعد الشريعة وأصولها. وكان من أوائل ما نزل به القرآن على الرغم من أن أصل الدعوة كانت لتوحيد الله عز وجل وعبادته وإفراده بالعبادة، وأن هذا هو كان لب دعوته صلى الله عليه وسلم، وبخاصة في السنوات الأولى العشر أو الثلاث عشر أولى السنة الأولى من البعثة، كلها تنبيه وبيان وبسط وإيضاح لمعنى التوحيد ولمعنى لا إله إلا الله، ولم يأتي بجانبها أي تفاصيل في التشريع والأحكام، وإنما هذا لم يأتي مفصلا إلا بعد مهاجره صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فيما عدا فريضة الزكاة. ومع كل هذا وعلى الرغم من وضوح هذا وجلائه، إلا أن الإشارة إلى الحقوق المالية وتفقد أحوال المحتاجين من المساكين وغيرهم كان يريد في الآيات الأولى من أوائل ما بدأ القرآن في النزول من الحظ على طعام المسكين والنذرة إلى المال وعدم الإغراق في حبه حبا يعمي عن أداء حقوقه، وبيان أحوال أهل الجنة وأحوال أهل النار، وأن هذا مما يؤثر في دخول الجنة أو عدم دخولها أو السلوك في نار جهنم وفي سقر، كما في مثل قوله سبحانه ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وهذه آيات مكية من أوائل ما نزل من القرآن من سورة المدثر كما هو معلوم، وأشرنا إلى هذا بتفصيل في جلسة الأمس. كما ذكرنا تعريف الزكاة والعلاقة بين معناها اللغوي ومعناها الاصطلاحي، وأن الزكاة بمعنى الطهارة والنماء، وأن هذا كله متوفر في الزكاة الواجبة حيث إنها طهرة للمزكي من آفة الشح وصفة الشح، وهي كذلك طهرة للفقير من البعد عن الغل والبعد عن ما يسببه الحرمان والنظر إلى ما أوتيه الأغنياء، وهي طهرة كذلك للمال حيث إنها تحفظه من الآفات وتتنزل فيه البركات، وهو نماء أيضا هو نماء للمال لقوله صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة أو ما نقصت صدقة من مال، وكل هذين اللفظين وأمثالهما قد ورد. أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما في بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لمن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. رواه الجماعة. هذا الحديث حديث عظيم واشتمل على جملة من أصول الدين وأصول الإسلام ومبانيه العظام، وفيه بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قيل بعثه واليا وقيل بعثه قاضيا، ويبدو والله أعلم أنه مجتمع له الأمران الولاية والقضاء. وكان بعث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ على ما ذكر كتاب السير أنه كان في، قيل إنه في السنة 9 قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم، في بعد منصرفه من تبوك، وقيل في السنة 10 بعد حجه صلى الله عليه وسلم. والرواية متفقة على أنه لم يرجع من اليمن إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في السنة 11 ومعاذ كان باليمن. ومعاذ رضي الله عنه كان صغيرا في وقت بعث النبي صلى الله عليه وسلم له، كان شابا، كما أنه توفي أيضا ولم يكن بكبير السن، توفي عام في طاعون عام رأس في خلافة عمر رضي الله عنه، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ولا شك أن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم له ليبعثه إلى اليمن يدل على أهليته رضي الله عنه، وعلى أنه أهل يبعث لمثل هؤلاء، وبخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب. فهذا فيه أمران: الأمر الأول أهلية معاذ رضي الله عنه، وأنه له من المكانة في العلم والقدرة على مقابلة مثل هؤلاء. والأمر الثاني أنه نبهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن في اليمن ليس كلهم أهل جاهلية، يعني من مثل العرب في مكة وفي أنحاء الجزيرة، وإنما فيهم أهل كتاب من اليهود ومن النصارى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك ليستعد لمناظرته، وهذا يدل على أن رجل الدعوة والذي يدعو إلى الله عز وجل يجب أن يعرف أحوال المدعوين، فإن الناس تختلف، من كان عنده أثارة من علم أو عنده خلفيات ثقافية كما يقال التعبير المعاصر، أو كان يجهل كل شيء أميا لا يحسن، فكل ذلك يختلف في طريقة دعوته وفي طريقة التعامل معه. فإن من كان عنده علم من الكتاب وعنده معلومات سابقة هذا يحتاج إلى نوع من الاستعداد ومعرفة أيضا ما عند المدعو حتى ينبه إلى ما عندهم من حق وإلى يبين وإلى ما عندهم من باطل وينبه إليه، مع الاستعداد إلى المناظرة والمجادلة وإيضاح الحق وجلائه وتبيين الباطل ودحضه. كل ذلك يجب على الدعاة والمشتغلين بتعليم الناس وتوجيههم وتنبيههم إلى أن يلاحظوا اختلاف البيئات والأعراف والعادات وأنواع المعلومات والمعارف الموجودة في كل قطر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، يعني عندهم علم وعندهم معلومات سابقة وعندهم صلة بالأديان السماوية وبخاصة المراد بأهل الكتاب غالبا اليهود والنصارى. فهو لم يقل له هذا إلا ليستعد لمناظرتهم وليكون عنده ما يقيم عليه فيه الحجة. قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا هو أول واجب، أول واجب على المكلفين المدعوين إلى الإسلام، أن يقروا بالتوحيد وأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا لم يكن ذلك ولم يحصل هذا فإنه لا ينفع أي عمل، بل لا ينفع أي علم، فلا بد من غرس هذه أولا، على معنى أن أول واجب وأهم واجب هو التوحيد والدعوة إليه وضرورة معرفة الناس له قبل أن يعرفوا أي نوع من أنواع العلوم في الإسلام وأي حكم من أحكام الإسلام. فلا تنفع صلاة ولا تنفع زكاة ولا حج ولا صيام ولا أي عمل من أعمال الإسلام ما لم يكن الشهادتان متحققتين، فلا بد من تحقيق الشهادتين قولا وعملا واعتقادا. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ومعلوم أن المراد بذلك تحقيق معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مكث يدعو إليها 13 سنة وهو يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وما كان ردهم إلا أنهم قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، لأنهم يعرفون معناها، يعرفون معنى لا إله إلا الله، ولهذا لم يستجيبوا. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، لأنهم يعرفون معنى لا إله إلا الله. ولهذا حينما حضرت أبا طالب الوفاة وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقول عم أبو طالب لا إله إلا الله، كان عنده بعض صناديد قريش، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة محاج لك بها عند الله. فكان يقول: أترغب عن ملة عبد المطلب، لأنهم يعرفون أن ملة عبد المطلب ملة الجاهلية تتنافى مع معنى لا إله إلا الله، لأنهم يعرفونها. ولهذا من قالها منهم فإنه يحسن إسلامه حالا، لأنه يعرف معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، يعني لا شريك لله في عبادته، في دعائه، في التوكل عليه، في الخوف منه، في رجائه، في الإنابة إليه، في الاستعانة به، في الاستغاثة به، لا شريك لله أبدا في هذا، ولا أحد يملك شيئا من ذلك. فمعنى لا إله إلا الله حقيقة يعني لا معبود بحق إلا الله، يعني لا يستحق العبادة إلا الله. والعبادة بأنواعها كلها يجب أن تصرف لله وحده، ولا يجوز أن يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، لأن هذا يتنافى مع قول المسلم لا إله إلا الله، على معنى أنه لا دعاء إلا لله، فلا يدعى غير الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، وإنما الدعاء لله وحده، فلا يكشف الضر إلا الله، ولا يجيب الدعاء إلا الله، ولا ينفع إلا الله، ولا توكل إلا على الله، ولا استغاثة إلا بالله، ولا استعانة بما لا يقدر عليه إلا الله إلا بالله، إلى غير ذلك من أنواع العبادة، ولا ذبح إلا لله، ولا نذر إلا لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فهذا كله من معاني لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله يعرف معناها ويعتقده مع التلفظ به، فمعناه يجب أن يعلم أن كل ذلك داخل في معنى لا إله إلا الله، لا دعاء ولا استعانة ولا استغاثة ولا تضرع ولا خوف ولا رجاء ولا توكل ولا إنابة، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فكل أحوال المسلم بيد الله وكلها لله، فلهذا أول واجب هو شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا إذا يرد على أهل الكلام وأهل النظر من المناطقة وغيرهم الذين يقولون إن أول واجب على المكلف هو النظر، مرادهم يعني أن أول واجب هو أن الإنسان ينظر في الكون حتى يتعرف على الله، ومعلوم أن هذا خلاف دين الرسل، فإن أول واجب هو قول لا إله إلا الله واعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، هذا هو أول واجب. ولهذا جميع الرسل في دعواتهم لأقوامهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فأول واجب هو شهادة أن لا إله إلا الله وتوحيد الله بالعبادة، وليس النظر كما يقول أهل الكلام. فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هذا هو الجزء الثاني من الركن الأول من أركان الإسلام، وهو شهادة أن محمد رسول الله. فالأول جانب العبادة لله عز وجل وإفراده بالتوحيد، الجانب الثاني جانب الطاعة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتوحيد والعماد والعبادة مبنية على هذين الركنين، الإخلاص لله وهو معنى تحقيق لا إله إلا الله، والجانب الثاني المتابعة لرسول الله وهو معنى تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، مخلصين له الدين حنفاء، إخلاص وحنيفية. فالإخلاص هو جانب تحقيق العبادة، والحنيفية جانب الاستقامة والطاعة والمتابعة. وأني رسول الله، فلا بد أيضا قبل أن يصلي المسلم وأن يزكي وأن يحج وأن يصوم وأن يأمر معروف وأن ينهى عن منكر أن يحقق شهادة أن محمد، يحقق شهادة أن محمد رسول الله. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، الطاعة والاستجابة و المتابعة والتصديق بكل ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن لا يتقرب إلى الله ولا يعبد الله إلا بمقتضى شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكل ما يأتيه المسلم وكل ما يجتنبه يجب أن يكون نابعا من هذين الأمرين، عبادة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبرهان كل ذلك ودليله هو المتابعة والاستجابة. ولهذا حينما يحتاج المسلم إلى أن يقف مع نفسه وقفة شديدة ومحاسبة دقيقة، وبخاصة أيضا أننا نحن في هذا الزمن الفاضل وفي هذا الشهر المبارك، ولعلنا نحتاج إلى كثير من المحاسبة، وأشرنا إلى هذا في أوائل حديثنا في أول الشهر، أن من أهم قضايا المحاسبة أن نقف في فهمنا ومعرفتنا، وأن نحن ندرك حقيقة معنى قولنا لا إله إلا الله ومعنى قولنا أشهد أن محمد رسول الله. نحن نقولها كثيرا، نقولها في التشهد، يقولها المؤذن في اليوم 5 مرات، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ويقول في آخر الأذان لا إله إلا الله. كل ذلك نسمعه ونردده ونقوله، ولكن نحتاج إلى أن نحاسب أنفسنا كثيرا في هذا الباب، وبخاصة أننا في زمن اتسعت فيه المعارف وتعلم الناس كثيرا، والأمية بدأت تضمحل وتتلاشى، ولكن هل استفاد الناس كثيرا من معارفهم وبخاصة فيما يتعلق بمعرفتهم بربهم وبنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم واطلاعهم على السير والتواريخ؟ نحتاج إلى محاسبة دقيقة جدا في معرفتنا لمعنى شهادة أن محمد رسول الله وتحقيقها. كثير من الناس، ولا شك أن المسلم يحب النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن محبته دين، بل إن بغضه كفر، بل يجب أن يحب المسلم نبيه صلى الله عليه وسلم أكثر من ماله ونفسه وولده والناس أجمعين، يجب أن يكون هذا. إن لم يكن هذا فقد يكون في بعض صوره يخشى على المسلم أن يخرج من دائرة الإسلام. لا يؤمن أحدكم كما قال صلى الله عليه وسلم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. وكل المسلمين لا شك يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، أو من أجل أننا في الحديث عن المحاسبة والوقف مع الأنفس نقول إن كثيرا من المسلمين يزعمون أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما هو برهان هذه المحبة وما هو دليلها؟ حينئذ نعود لمعنى شهادة أن محمد رسول الله، يعني الطاعة والاستجابة، وليست الدعوة المحبة مجرد دعوة تقولها الألسن وتهتز بها الرؤوس والأبدان، إنما بيّن ذلك الله عز وجل في كتابه أوضح بيان، وهو جلي جدا في كتاب الله عز وجل. الله عز وجل يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فلاحظ قوله: فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فالمسألة طاعة وما معنى الطاعة؟ يعني استجابة، يعني انقياد، يعني تسليم، يعني إذعان، يعني عمل. فحينما تسمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم لا تأتي إلى المسجد ولا تصلي وتقول أنا أحب المصطفى صلى الله عليه وسلم، عليك أن تقف من نفسك محاسبة. الله عز وجل يقول في المنافقين: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. وتستمر الآيات في إيضاح هذا جدا، فيقول سبحانه بعدها مباشرة: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون. المنافقون يعني لو أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد والغزو لا يخرجون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم قل لا تقسموا طاعة معروفة، فلا يحتاج يمين ولا قسم، إنما أخرجوا من غير أن تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وقل أطيعوا الله فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. لاحظ ماذا قال: وإن تطيعوه تهتدوا. فإذا هذا هو علاج المحبة طاعة، وهو أيضا طريق الهداية: وإن تطيعوه تهتدوا. وإن رأيت قصورا في المسلمين الآن وفي كل زمن فهو للنقص والخلل في هذه الآية: وإن تطيعوه تهتدوا. فلا تكون الهداية على تمامها إلا بتمام الطاعة وكمالها. والآيات في هذا كثيرة جدا، في الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله. فليست المحبة دعوة أو حتى بإظهار بعض مظاهر في مناسبات أو احتفالات، بينما هي احتفالات كلها قشور، بل لعل فيها ما يخالف سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم ودين المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالدين واضح لمن يريد الوضوح. فالمصطفى صلى الله عليه وسلم جعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولم ينتقل عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى إلا وقد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة. فالدين كامل وما علينا إلا الاتباع. ولهذا يقول إمام مالك رحمه الله في هذا الباب: إن من أتى ببدع أو ابتداع فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، يعني لم يأتي بالدين على جهة الكمال. هذا كله يجب أن يعلم أنه من معاني شهادة أن محمد رسول الله، ولا تتحقق شهادة أن محمد رسول الله تمام التحقق إلا بهذه المعرفة وبالعمل بعد المعرفة. ومن هنا كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة هي إلى التوحيد، إلى معنى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلما تكونت المجموعة المتبعة للنبي صلى الله عليه وسلم وحصلت الهجرة ونشأ المجتمع المسلم بكيانه المستقل ودولته في المدينة، حينئذ بدأ يتنزل التشريف، وحينئذ بدأ يظهر النفاق. في مكة لم يكن هناك منافق، وإنما ظهر النفاق في المدينة. لماذا؟ لأن في مكة كان المسلمون مستضعفين، والنفاق لا يظهر إلا في جو القوة، حيث يظهر الإنسان خلاف ما يبطن. أما حينما يكون المسلمون ضعيفين فلا يحتاج أحد ينافقهم، لأنهم في ضعف ولا يخشاهم أحد. بينما لما أعز الله الإسلام وأهله وتكونت دولة الإسلام في المدينة وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكم وظهرت قوة المسلمين وشوكتهم، بدأ يظهر النفاق وهو المجاملة وإظهار الإسلام واستبطان الكفر. وهم الذين يتظاهرون بالطاعة والاتباع بينما هم كاذبون أنفاكون. ولهذا فضحهم الله عز وجل في آيات بل في سور متكاملة، كما في سورة التوبة وهي التي تسمى الفاضحة، لأنها فضحت المنافقين. ولهذا كان الحديث عن المنافقين كثيرا، لأنه يجب أن يحاسب المسلم نفسه في هذا، لأنه يخشى على نفسه أن يدخل في دائرة النفاق من حيث لا يدري. إذا كان يتظاهر بالإسلام أو مجرد يكتفي من الإسلام بالألفاظ أو بالقشور أو يأتي من الإسلام بما يتيسر له أو بما يناسب الظروف والأحوال والباقي يتركه، هذا نوع من النفاق. وإن من الواجب وإنما الواجب وبخاصة من معرفة معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الصدع بالحق قولا وعملا واعتقادا، وأن لا تأخذ المؤمن بالله لومة لائم. فهذا هو شأن المؤمن وشأن من يحقق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وحيث إن فيهم أهل كتاب، فقد لا يكون أهل اليمن كلهم أهل كتاب، ولكن التوجه كله والمجادلات والمنازعات قد تكون مع أهل الكتاب. قد يكون فيهم من يعتقد ويؤمن بالله، بل أهل الكتاب يؤمن بالله ولكنهم غير موحدين، لا يقولون أو لا يحققون معنى لا إله إلا الله، وإنما هم مشركون على الرغم من أنهم أهل الكتاب، بدليل أن الله عز وجل يقول: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فأهل الكتاب مشركون على الرغم من أن لهم أحكاما خاصة ما يتعلق بالمسلمين من حيث حل ذبائحهم وحل نسائهم، على الرغم من أنهم مشركون ولكن هذا حكم خاص بأهل الكتاب، وإلا لا يعني هذا أنهم ليسوا مشركين ولا مشركون، لكن لهم أحكام خاصة في علاقاتهم مع المسلمين، وبخاصة من حيث حل طعامهم وحل ذبائحهم وحل نسائهم، لكنهم مشركون بنص الآية سبحانه عما يشركون فسماهم مشركين. فهم قد يعني أهل الكتاب يؤمنون بالله، لكنهم قد لا يؤمنون بالله وحده، يشركون معه غيره. فمن هنا قال: فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وهذا هو الذي لا يقر به أهل الكتاب، فكان لابد أن يتحقق معاذ رضي الله عنه من أن الكتاب لابد أن يشهد الشهادتين. أما بقية الحديث فنكمله في جلسة قادمة إن شاء الله، وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه الله، وأن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يتقبل منا ومنكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الخروج إلى الحل واجب في عمرة أهل مكة مع الدليل إن أمكن؟ نعم، هو من أراد أن يأتي بعمرة وهو بمكة لا بد أن يخرج إلى أدنى الحل، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما طلبت منه عائشة سألته عمرة وقالت إن الناس يرجعون بحج وعمرة وأنا أرجع بحج، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج إلى الحل، وهي كانت بمكة، كانت المحصن يعني بعد فراغ النبي صلى الله عليه وسلم من الحج في حجة الوداع، فذا وكانت بمكة، فلو كان الإحرام يكفي لقال لنا أحرم من هنا من المحصن، قال لا، اذهب الى التنعيم الذي هو اقرب الحل، فذهب الى الحل ثم احرمت، مما يدل على لزوم ذلك لمن هو بمكة. لكن تبقى مسألة اخرى وهي محل خلاف عند العلم، وهي انه هل لمن هو بمكة ان يخرج من اجل عمرة؟ هذا هو محل النظر، لان الواقع من حال النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه انه لم يكونوا إذا كانوا بمكة يخرجون من مكة لأجل العمرة، وإنما كانوا يكتفون بالعمرة التي أتوا بها حينما جاءوا من الخارج كمجيء من المدينة أو من غزوة الحنين أو نحو ذلك، وما كان يخرج من مكة من أجل العمرة لا هو ولا أصحابه، سوى ما كان من عائشة رضي الله عنها بالخبر الذي صنعه في أول الإجابة، وهي لم تفعله مرة أخرى، لم ينقل أنها فعلت ذلك مرة أخرى، مما يدل على أن فعل عائشة قصر الدلالة على الجواز، ولكن الأولى هو أن من كان بمكة ألا يخرج منها من أجل عمرة، اللهم إلا إذا خرج لغرض من الأغراض كتجارة أو زيارة مريض أو زيارة عمل أو زيارة صديق أو نزهة، فخرج خارج الحرم ثم في عودته أراد أن يحرم فله ذلك من غير حرج إن شاء الله. هل يجوز الرجل الذي يتبع التمائم ويصلي بالناس جماعة؟ لعل معنى كان مراد السائل أن الإمام يتعلق التمائم أو يعلق التمائم على نفسه، المراد بتعليق التمائم هو أن يضع على نفسه حروزا، إما أن يضع على عنقه أو صدره أو في عضده أو في يده أو في رجله أو في فخذه كخرزات أو حبال أو خيوط أو حديد أو صفر أو نحاس أو نحو ذلك، يزعم أنها تصرف عن العين أو أنها تصرف عن الجن أو الشياطين، هذا كله نوع من التمائم، هذا كله لا يجوز تعطيه أبدا، وهو من الأمور المانعة عنها نهيا صريحا، وهي من ذرائع الشرك ووسائله، وهي كما جاء في الأثر لا تزيدك إلا وهنا، فإنك إن مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. إنما محل الخلاف إذا كانت من القرآن، أن يضع حروزا من القرآن كأن يكتب على أوراق أو نحو ذلك ويعلقه في عنقه أو في عنق الصبي أو المرأة أو نحو ذلك، هذا محل خلاف عند السلف، والأولى تركه والابتعاد عنه، لأنه أولا قد يكون ذريعا للشرك، والأمر الثاني أنه يكون فيه امتهان للقرآن، وقد يدخل به أماكن ينهى عن دخول القرآن فيها. وعلى كل حال هذا الإمام يجب أن ينبه وأن يعلم ويوجه، فإن أصر فيستبدل بإمام أفضل منه. هل يجوز استعمال السواك في الصيام؟ لا مانع إن شاء الله للصائم أن يستاك بالغداة وبالعشي أو في الغداة وفي العشي. هل يجوز الغش في الامتحان أثناء رمضان؟ يكفيك أنك سميته غشا، والغش منهي عنه في رمضان وفي غير رمضان، ومن غش فليس منا. حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد يكون الأمر خطير حينما يزور الإنسان معلومات وشهادات وينال عليها شهادات ومؤهلات وهو في ذلك كاذب، بحيث أنه يعطى شهادة على أنه تجاوز هذه المرحلة ونجح في هذه المرحلة، ويستمر بالأمر حتى ينال كل الشهادات التي يريد على هذا النحو، وهو غاش لنفسه وغاش للمسلمين. فمعلوم أن هذا لا يجوز وحرام، وتزداد حرمته على حسب المسؤولية التي يتولاها وهو ليس أهلا لها. وعلى كل حال هذه الأمور وضعت كمعايير ولا يجوز خيانة المسلمين فيها. لكننا نعلم وتعلمون أنها كثيرا ما تكون متضاربة.